وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة متجددة نتدارس فيها معكم فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب ما جاء في السحر، وأورد فيه الشيخ آيتين، آية سورة البقرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وآية النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفسر هذه الآية من سورة النساء بقول عمر بن الخطاب وقول جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عن الجميع، ثم ذكر بعد الآيتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك ثم السحر. ثم ذكر حديث جندب وهو جندب الخير قاتل الساحر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف. ثم قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، قتلنا ثلاث سواحر. وهذا الحكم من عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه متوافق مع فقهه في آية سورة النساء لما فسر قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله في النواحي، ماذا كتب لهم؟ كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة ابن عبدة فقتلنا ثلاث سواحر، تنفيذا لأمر عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري في كتاب الجزية في باب بوب عليه بقوله باب الجزية والموادعة. وهذا الذي في البخاري عن عمر أمر عمر أن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس، لأن المجوس يجوزون نكاح المحارم، أن ينكح أخته وخالته وعمته عياذا بالله. ثم قال اقتلوا كل كاهن وساحر، وهذا رواه القطيعي في فوائده، قال الحافظ ابن حجر وإسناده إسناد حسن. فعمر رضي الله عنه من علمه ومن فقهه أمر بقتل السواحر، لأن الساحر لا يتأتى سحره إلا بالكفر. وهذا ظاهر صنيع الشيخ المجدد في كتاب التوحيد لما قال باب ما جاء في السحر، أنه يرى أن السحر ناقض للإيمان موجب للردة، والمرتد بإجماع العلماء يقتل على ردته إن لم يتب منها. عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وله ولاية، ولايته بإمرة المؤمنين، وهو مجتهد خليفة راشد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعمر هو الخليفة الراشد الثاني. بل جاء في أبي بكر وعمر نص خاص في قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أمر عمر بقتل كل ساحر وساحرة وقتل كل كاهن. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يتأتى كهانتهم ولا سحرهم إلا بكفرهم بالله جل وعلا. قال بجالة بن عبدة: فقتلنا 3 سواحر إنفاذا لما أمر به هذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأ وعبد الله بن الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. وهنا صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. وهذه الجارية دبرتها حفصة، كانت تملكها ثم اعتقتها عن دبر، إذا ماتت فهي عتيقة. ولكن هذه الجارية لئيمة وخائنة، فسحرت حفصة وهي تملكها، لأن المدبر يبقى في ملك من دبره حتى يموت، يموت هذا المدبر وهو السيد. فلما سحرت هذه الجارية سيدتها حفصة أمرت حفصة بقتلها فقتلت. وهذا من حفصة له أمران: الأول أنها أم المؤمنين وهي عالمة فقيهة ليست جاهلة، والأمر الثاني أن حفصة رضي الله عنها لها ولاية فهي سيدة هذه الجارية، وهذه نوع ولاية. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثبت عن 3 من الصحابة الأمر والفتوى والحكم بقتل الساحر والساحرة، عن عمر وعن حفصة وعن جندب الخير الملقب عند العلماء بقاتل الساحر. فهذا دلالة على قتل الساحر، وما مضى عليه المصنف أن قتل الساحر لكفره بالله جل وعلا، كما سيأتي هذا في المسائل إن شاء الله. فهذا السحر كفر، وهو من الجبت ومن الطاغوت، وأن الساحر يكفر، فإن الشيخ نص في المسائل أن الساحر يكفر، وهذا في أكثر صور السحر، أنه لا يتأتى سحره إلا باستعانته بالجن والشياطين استعانة شركية وكفرية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقتل السحرة فيه من المنافع أنه موافق للقواعد الشرعية، لأن السحرة ساعون في الأرض فسادا، ففسادهم من أعظم الفساد، يتعلق بالعقائد ويتعلق بالقلوب، فقتلهم واجب مناط بولي الأمر وكل من له ولاية صحيحة. فنعوذ بالله من السحر وأهله والكهانة والشرور والشياطين، ونسأله جل وعلا مرضاته وموجبات رحمته. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،